ألو. نعم. سلام بالله يا شيخ لا سمحت. سؤالكم تقول هل المرأة المحادة أو التي في الحداد يا شيخ تطلع إلى السطح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المرأة المحادة في بيتها، نعم، تتجول في حيث شاءت، في الصبح، في المراح، في أي مكان، ليلا ونهارا، لكن لا تخرج من البيت إلا لحاجة في النهار أو ضرورة في الليل. سؤال ثاني. نعم. هل يحق للمرأة المحادة يا شيخ أن تعزي، أن تذهب للتعزية؟ لا تذهب إلى التعزية، لأن التعزية سنة والبقاء في البيت واجب. وفي وقتنا هذا والحمد لله يمكن أن تعزي وهي في بيتها عن طريق الهاتف. جزاك الله خير، فلا إشكال في الموضوع. الحمد لله. استخدام الزعفران أيضا يا شيخ بالنسبة للمحادة؟ لا تستعمل المحادة الزعفران. طيب. ولا تستعمل أي شيء من الطيب. وإنني بهذه المناسبة أود أن أقول المحادة تتجنب الأشياء التالية: أولا المحادة تتجنب الأشياء التالية أولا الحلي بجميع أنواعه، الخواتم والأسورة والخروص والخلاخيل وغيرها، كل الحلي لا يجوز أن تلبسه، حتى ساعة اليد الأفضل أن تجعلها في مخواتها. ثانيا لا تستعمل الثياب الجميلة التي تعد زينة، وأما ما سواها فتستعمل ما شاءت بأي لون كان. ثالثا لا تستعمل الطيب بجميع أنواعه، البخور ودهن العود، دهن الورد وغيرها، كل الأطياب حرام عليها، ومنها الزعفران. لا، إذا طهرت المرأة من الحيض فتستعمل البخور من أجل تطيب الرائحة بعد نتن الحيض. رابعا لا تكتحل ولا تتجمل بأي لون كتحمير الشفاه والمكياج وغيرها. خامسا لا تخرج من البيت إلا لحاجة في النهار أو ضرورة في الليل. الحاجة في النهار مثل أن تذهب تشتري حاجة لها ليس عندها من يشتريها لها، أو امرأة لها غنم ليس عندها من يرعاها فتخرج ترعاها في النهار، أو طالبة تذهب للدراسة، أو معلمة تذهب للتدريس في النهار. أما في الليل فلا تخرج إلا للضرورة. الضرورة مثل أن تخاف على نفسها إن بقت في البيت، أو يكون هناك حريق في البيت، أو تكون أمطار تخشى على نفسها أن يسقط عليها البيت أو أن تدخل عليها المياه، فحينئذ تخرج ولا حرج. أحسن الله إليك. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ، شكرا لك.